بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قلنا أن في يوم عاشوراء مناسبتين. المناسبة الأولى حصلت قبل يعني عدة آلاف من السنوات، اللي هي عندما نجى الله نبيه موسى من فرعون. وقلنا أن فرعون كان قد علا في الأرض واستبد كثيرا، ويعني كان من أكثر الطغاة الذين مروا على الأرض استكبارا. وقلنا أنه عذابه وبطشه امتد 400 سنة، في حين أن سيدنا موسى عندما مات كان عمره 120 سنة، فيعني هو 4 أضعاف عمر سيدنا موسى. وعذب بني إسرائيل كثيرا ونكل بهم كثيرا، فكان يوم هلاكه هو حقا يوم فرح. كان يوم هلاكه أمر معجز، يعني أنتوا تخيلين 400 سنة عاش، يعني الناس كانت تعيش وتموت، يموتوا ولسه فرعون موجود، يولدوا ويكبروا ولسه فرعون موجود. فلما انتهى فرعون خلص شيء اسمه فرعون، طبعا هو لقب فرعون هو لقب لكل ملوك مصر، ولكن فرعون موسى نقصد به، لما خلص هذا الطاغية كان لا شك هو عيد وفرح. لذلك سيدنا موسى وقوم المؤمنين يعني ما صدقوا اللي شافوا، ما صدقوا لما شافوا فرعون عم بيغرق وعم بينادي وعم بيستغيث وقد أدركه الغرق وقد حانت ساعته. فكانوا قوم سيدنا موسى فرحانين، لذلك سيدنا موسى فورا صام هذا اليوم فرحا وشكرا لله. وسيدنا محمد لما سمع بالقصة صام هذا اليوم وشكرا لله، مع أنه كان خلص فرعون، لكن شكر الله على نعمة العدل الإلهي، على نعمة انتصار الحق على الباطل، على نعمة انتصار الخير على الشر. فكانت هي أول مناسبة. ثم بعد ذلك قلنا المرة الماضية أنه صادف بسنة 60 للهجرة، بعد 60 سنة من هجرة النبي، صادف يوم مقتل واستشهاد حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين. ونحن قلنا المرة الماضية قصة استشهاد الحسين، وقلنا إن نحن بالنسبة لنا بيعز علينا، لأن الحسين هذا حفيد النبي. نحن كل آل بيت النبي بالمناسبة لهم معاملة خاصة. هدول اللي نزل بالقرآن الكريم نزل سلام الله إليهم وبركاته عليهم، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم. إبراهيم وآل إبراهيم نزل سيدنا جبريل أكثر من مرة بالقرآن الكريم يقول رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. الله صلى عليهم وسلم عليهم ورحمهم وأنزل بركاته عليهم لا إبراهيم وآل إبراهيم، وكذلك محمد وآل محمد. فحقيقة الله أمرنا أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله، والصلاة هي أن تطلب لهم الرحمة. لما تقول اللهم صلي على سيدنا محمد وآل محمد، ونحن كل صلاة منقولها، كل صلاة بالصلاة الإبراهيمية منقولها، لما سألوا النبي شو أكثر صيغة بتحبها لنصلي عليك فيها، قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد. كل ما نذكر النبي نذكر آل محمد. آل محمد هن مين؟ هن أقرباء النبي الذين أسلموا واتبعوه. لذلك أبو لهب عم النبي بس ما معتبره من آل النبي لأنه كافر، فهذا ما له علاقة بآل النبي. آل سيدنا محمد هن أقرباء المسلمين وذرياتهم. لذلك طبعا بتبلش الدوائر من بناته، أبناءه ماتوا، أبناء بناته، أولاد عمومه، وتتسع الدائرة. أكبر وأهم وأعظم وأقرب قرابة لسيدنا محمد هن نسل سيدة فاطمة، لأنه بالمناسبة 3 بنات النبي ماتوا بحياته، فاطمة هي الوحيدة اللي ظلت ماتت بعد النبي، وهي أولادها جابت 3 أولاد، واحد مات وهو صغير الحسن والحسين ومحسن، محسن مات وهو صغير، فضل عندها ولدين الحسن والحسين. هدول الولدين كان كتير النبي متعلق فيهم، كتير كان يحبهم، كتير كان، ولا حنشوف انه في احاديث كثيرة يعني كتير النبي كان يعاملهم معاملة خاصة. طبعا محبة لهم، وفعلا بالآخر طلعوا أنه هن عن جد شخصيات تستحق الاحترام والحب. النبي كثير وصانا بآل بيته، نزلت آية بالقرآن: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بس إذا بتحبوني، النبي بيقول حبوا آل بيتي، إذا بتحبوني ديروا بالكم على آل بيتي، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لذلك كانوا الصحابة كثير يحبوا يتوددوا لزوجات النبي وآل بيت النبي ويؤثرونهم على أنفسهم وعيالهم. سيدنا أبو بكر الصديق لما إجت ستنا فاطمة قالت له: أنا بدي حقي من ميراث أبي. قالها: أنا سمعت سيدنا أبو بكر يقول: أنا سمعت حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا معاشر الأنبياء لا نورث، نحن ما قلنا الأنبياء ما بيعطوا ورثة لأحد. قالها: ولكن لك علي إنه نفقتك قبل نفقة مرتي أولادي، ولح أعطيكي أكثر ما رح أعطي مرتي أولادي، ما رح أعطيكي ميراث سيدنا محمد، كان تارك النبي أرض. قالها: لا ما بعطيكي إياها، لكن أنت بعطيكي كل شيء بدك إياه قبل ما أعطي مرتي أولادي، لأنه النبي وصانا فيكم، النبي أمرنا أنتم يا أهل البيت أنه ندير بالنا عليكم. لذلك نزل فيهم القرآن، وقال رسول الله في حديث في رواية: ما تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. في رواية: كتاب الله وسنتي. وهي رواية تفسر، لأنه السنة مين اللي حفظها؟ آل بيت النبي. مين اللي طبقها؟ كانت سنة عملية، آل بيت النبي. هلا حنشوف كيف كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن مثال رائع لتطبيق السنة. لذلك المسلمين كلهم عرفوا قدر آل بيت النبي، والنبي كثير كان يدعي لهم، وكثير كان يترضى عليهم، كثير كان يحب سيدنا علي لدرجة أنه زوجه بنته. فهدول بقية آل بيت النبي هن أولاد علي وفاطمة، ظل منهم ولدين الحسن والحسين. نحن يعني مثل ما أنا بمناسبة أنه كان استشهاد أو موت سيدنا الحسين، فحبينا أنه نفكر ونشوف يا ترى شو هالشخصية، يعني ليش هيك صار معها. بالمناسبة نحن قلنا أنه المناسبة الأولى هي كانت انتصار الحق على الباطل وفوز سيدنا موسى على فرعون. بالمشهد الموقف الثاني كمان كان انتصار، مع أنه الحسين مات والعيلة اللي كانت معه ماتوا 70 رجل، قتلوا في يوم كربلاء بالعاشر من محرم 60 هجري، لكن كان موتهم انتصار وكانت شهادتهم انتصار. لأنه نحن من آمن أنه الشهادة في سبيل الله أمر حلو وأمر عليه أجر كبير وأمر ما بيعطي الله لمين ما كان. أوعك تفكر أنه كل ما مين بده يصير شهيد بيصير شهيد، لا، أنه الله قال: ويتخذ منكم شهداء. الله بيتخذ اتخاذ الشهداء، الله بنقي هذا بدنا يا شهيد، هذا ما بدنا يا شهيد، فالله اللي بنقي الشهداء. لذلك إذا اختار الله عبدا للشهادة، هذا معناه الله بيحبه، هذا معناه الله بده إياه، هذا معناه الله بده يكافئه ويكرمه. لذلك كانوا كثير الصحابة يآمنوا بمبدأ إن الله يعدكم إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إذا انتصرنا على الأعداء فنحن انتصرنا، وإذا استشهدنا في سبيل الله فنحن انتصرنا، انتصرنا لأنه نحن فاتوا من حياة لحياة ومن عالم لعالم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسيدنا الحسين لما الله اختاره شهيد، مو شغلة سهلة، مو مين ما كان، إذا ما سألها الإنسان بصدق ما بيعطي إياها الله. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، واللي ما بيسأل الشهادة بصدق الله ما بيعطي إياها. لذلك لا تفكروا أنه كل مين قرر يموت في سبيل الله هذا يعتبر شهيد، أو الله حيكتب له الشهادة، لكن الصادق اللي الله بده إياه ممكن يكتب له هذه الشهادة، فهي وسام وهو شرف يعطيه الله عز وجل لمن يستحقه. سيدنا الحسين عاش، هلا حنشوف مسيرة رائعة بحياته، فالله بده يكملها معه وبده يكرمه فمات شهيدا. رضي الله عنه وأرضاه. هو اسمه الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد. ولد في العام الرابع من الهجرة بعد الهجرة بأربع سنين، لما ولد في الرابع من شعبان. لما ولد اجى عند النبي، أبوه جابه فأذن في أذنه مثل السنة، أذن بأذن اليمين وأقام بالأذن الشمال وسماه حسينا. هلأ ملاقي غريب أنه ما في حدا من الصحابة كان اسمه لا حسن ولا حسين، والسبب طب ليش ما سموا حسن وحسين قبل هالاسم؟ وكأن الله عز وجل كان حاجب هالأسماء، مو خاطرين عبالهم يسموا حسن وحسين، مشان هدول لما يطلعوا هالشبين أول حسن وحسين يكونوا عن جد شيء مميز، يكونوا شيء مختلف، اسمه مميز وبالتالي يكون سيرته مختلفة. يعني ما شفنا لا صحابة ولا أعراب عمان الاسم يعني حسن، يعني ككلمة مطروقة ما فهم يعني شيء حسن، وحسين يعني بين أخوه يعني بس لأنه أخوه. كانت الأسماء وكأنها محجوبة، وكأنها مصطفى ومختارة لهؤلاء الرجلين الكريمين. كانوا الحسن والحسين بيشبهوا النبي، أحفاده أولاد بنته كانوا بيشبهوا النبي. سيدنا الحسين كان كثير بيشبه النبي، خاصة من عند رقبته ونازل، يعني كثير شبهه للنبي واضح صلى الله عليه وسلم. فكان ربعة في قومه، ليس بالطويل ولا بالقصير، حجمه حلو، لا هو قصير معيب ولا هو طويل فارع الطول. بارح وقفت جنب واحد بالجامع، يعني أنا وراسي واصلين لكتفه ما شاء الله حوله، يعني بسم الله حوله، يعني وأنا بعتبره طويل مالي ما شاء الله هيك. فلا هو ما كان كتير طويل ولا كتير قصير، كان ربعة في قومه، واسع الجبين، جبينه واسع، كث اللحية، لحيته كثيفة، واسع الصدر، عظيم المنكبين، كتافه عراض وصدره عريض، ضخم العظام، عظامه ضخمة هيك سميكة، رحب بالكفين والقدمين، إيديه كبار ورجليه كبار، رجل الشعر، كان شعره مطعج، متماسك البدن، أبيض مشرب بحمرة، لونه أبيض ما كان أسمر، كان أبيضاني فيه حمرة كمان هيك فيه حمار، حسن الصوت وكأن في صوته غنة، صوته حلو وحتى فيه هيك صوت، يعني فيه غنة بصوته، يعني هيك مميز صوته، يعني ماني متأكد إنه في صوته بحة، ماني متأكد منها. هذا شكله، لذلك يعني بعيد اللي كان يشوفه كان يقدر يتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أقبل. كان من أحب أهل بيت النبي إليه، كان يقول صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين، هذول أكثر ناس أنا بحبهم، وكان كأخيه مثل الحسن، صواما قواما، كريما سخيا، طاهرا عفيفا، شجاعا مقداما، حج 25 حجة ماشيا على قدميه من المدينة إلى مكة، بيطلع من المدينة مشي من المدينة لمكة مشان يحج، هي كررها 25 مرة. طبعا تقول ليش يعني ما عنده حصان يركبه؟ لا كان عنده حصان، بس مشان تكون أبلغ في العبادة وفضل يعني هيك بده يبذل جهده وبده، فخرج ماشيا حاجا على قدميه 25 حجة. كان هي سيرته هو وسيدنا الحسن، هذول اثنين كانوا مجتهدين بالعبادة. بالمناسبة هدول الصحابة يعتبروا الجيل الثاني من الصحابة، يعني الجيل الأول أبو بكر وعمر وحتى سيدنا علي وعثمان، هذول الجيل الأولاني. الجيل الثاني من الصحابة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، هدول كانوا نكهة مميزة من الصحابة، كل شيء له طعمه. الكبار هدول السابقون الأولون، الصغار هدول اللي تربوا على الإسلام، هدين كان لهم جاهلية بعدين أسلموا. سيدنا خالد بيعرف شو كان عمل بعدين أسلم، سيدنا عمر بيعرف شو كان عمل بعدين أسلم، هدول ولدوا بالإسلام، ولدوا على الإسلام، لذلك كان سيرتهم لها شيء يميزها. كان رحمه الله كريما سخيا، ميزة أنه كان كريما سخيا. مرة وقف أحد السائلين على بابه فقال لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة. وأفر الباب، دق حلقة الباب، وهيك حكى بصوت عالي: لم يخب اليوم من رجاك. اللي جاي يطالب منك ما بيخيب. ومن حرك من خلف الباب الحلقة، مجرد ما دقيت الباب أكيد أنا رح يعني طلبي رح يجاب. كان سيدنا الحسين عم بيصلي، فلما سمعه استعجل بصلاته، راح فتح الباب بده يشوف مين هذا الزلمة. فطلع عليه فلقى إنسان فقير بين عليه الفقر والعوز. فسأل الغلام تبعه: ما تبقى معك؟ قديش ضايل معك مصاري؟ شو في عنا بالبيت؟ فقال: ضل معي 200 درهم، أمرتني أن أوزعهم على أهلك، بدي أعطيهم لمرتك وولادك، هذول يعني مصروف الفترة القادمة. قال: هاتها فقد أتى من هو أحق بها. تعا أعطينا الفقير هذا أولى، إحنا الحمد لله عايشين، هذا بحاجة مصاري عطيه. لما راح يزور سيدنا أسامة بن زيد وهو مريض على فراش الموت، لقى أنه عليه دين 60,000 درهم. شافه مهموم، قال له: ليش أنت مهموم؟ قال له: علي دين 60,000 درهم. قال له: ما عليك، دينك علي، أنا بسده بدالك. علم أنه لم يكن معه هذا المبلغ، ويعني تعذب حتى قدر يسد، بس وفى بوعدي. مرة كان قاعد، إجت جاريته جابت له طوق من ريحان، عملت له طوق من ورد، عطته إياه فحطه. كان قاعد عنده أنس ابن مالك، فطلع هيك على الجارية قام قالها: اذهبي فأنت حرة. فأنس ابن مالك سأله: يعني يا حسين، هي هدتك طوق من ريحان، ليش أعتقتها؟ قال له: شوفوا، قال له: أدبنا الله عز وجل فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد أحسنت إلينا فأحسننا إليها أكثر، إحنا بدنا نكافئها أكثر. فهي هدتنا طقم الريحان ونحن بدنا أعتقناها لوجه الله. مرة من المرات مات له ولد، مات ولد من أولاده، فاستغربوا لما راحوا يعزوه إنه ما كان بين على وشه لا الزعل ولا السخط ولا هذا، يعني متألم بس مو مبين على وشه. فقالوا له إنه يعني شو، مو فارقة معك يموت ابنك؟ فقال: إنا أهل بيت، نحن أهل البيت، أهل بيت النبي، نسأل الله فيعطينا. لما نطلب من الله نقول: يا رب أعطيني أعطيني، بيعطينا، بيكرمنا، بيمنحنا. فإذا أراد ما نكره، بس لما هو يطلب شغلة نحن ما منحبها رضينا، نحن منرضى. يعني هي حالتين، لما نحن بدنا نطلب بيعطينا، هو بيرضينا. فلما هو يطلب منا، لو طلب حدا من أولادنا نحن منرضى كمان، نصبر ومنرضى ونحتسب عند الله. شوفوا كيف كانوا يتعاملوا مع الله بالأدب، كانوا يتعاملوا مع الله يعني دائما هيك. هاي العلاقة اللي نحن بنفتقرها مع الله عز وجل ما عنا إياها. يعني حتى لما حج بالمناسبة سمعوه عم بيدعي دعوة كتير حلوة، قال: إلهي أنعمت علي فلم تجدني شاكرا. لما أعطيتني النعم أنا ما قابلت النعم بالشكر، أنا ما شكرتك كتير. وبلوتني فلم تجدني صابرا، ولما ابتليتني بعت لي ابتلاءات أنا ما صبرت كتير. ومع ذلك لا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، مو لما أنا ما شكرتك أنت سحبت مني النعمة، من كرمك من عظيم فضلك، لما أنا ما شكرتك أنت ما سحبت مني النعمة، ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبر، ولا أنا لما ما صبرت قلت لي يلا خذ كمان، بالعكس خففت عني ورحمتني. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. كانوا يحكوا مع الله بطريقة حلوة، يتعاملوا مع الله بطريقة حلوة. لك أدبنا الله، علمنا الله، هو عم يتعامل مع الله، هو هاك الهم أو بهمه يكون الله راضيان. هاي ميزة آل البيت. ذاك ما نشوف ليش الله عز وجل يعني أكرمهم، وليش الله عز وجل فضلهم، إنه هن فعلا كانوا مختلفين. مرة كان قاعد بالمسجد هو عبد الله بن الزبير وعتبة بن أبي سفيان، قاعدين كل واحد عم بيتعبد، كل واحد عم بيساوي أذكاره. دخل رجل فراح عند عتبة قال له: أنا علي دية قاتل واحد وبدي أدفع الدية، في مجال تعطيني مصاري تساعدني؟ فعتبة قاعد عم بيساوي أذكاره ما هذا، فطلع على الخادم تبعه قال له: أعطيه 100 درهم ولا كمل أذكاره. راح هذا الزلمة عند عبد الله بن الزبير قال له: أنا علي دية. وصاحبك هداك عطاني 100 درهم شو بدك تعطيني انت؟ قام قال له 200 درهم اعطاه 200 درهم راح عند الحسين قال له يا بنت رسول الله يا ابنة بنت رسول الله انا علي دية واصحابك هدول واحد اعطاني 100 والثاني اعطاني 200 والدية طبعا دية بتكلف شو بدك تعطيني انت؟ صفا فيه اعطاه 30,000 درهم قال له 10 لقضاء ديونك وعشرة آلاف للدية وعشرة آلاف تلم بها شعثك وتحسن بها حالك وتنفق بها على عيالك. هيك كان عطاء أهل البيت، هيك كان كرم أهل البيت، هيك كان المال مو بعينهم، المال مو إلهم، المال معهم. وشوف كيف الله بيعطيهم. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللي بينفق الله بيعطيه، وأعطي ممسكا تلفا، واللي بيمسك الله بيتلف له المصاري بيخبيهم بيروحوا، لو صرفهم كان الله عطاء أكثر وأكثر. مرة من المرات كان راكب على حصانه وماشي، مرق بجماعة من فقراء مساكين قاعدين عم بياكلوا، حاطين هيك، تخيل أنت تمر تلاقي مثلا 3-4 مثلا عمال حاطين هيك علبة فول وشوية ذيك، يعني مبين أكل بسطاء. فلما شافوه مارر شو قالوا له؟ الغداء يرحمك الله، تعال غدا معنا. هلا هو وقف، هو اول شيء ما بده ياكل، وعلى فرض بده ياكل، يعني بده ياكل اكل هدول، طب هن مو ملاقين ياكلوا. نزل وقال، نزل من عنده وقال ان الله لا يحب المتكبرين، ما راح يكون متكبر. قعد على الارض واكل معهم، بعدين قال لهم قد اجبت طلبكم، انا سويت اللي بدكم اياه ورديت عليكم قبلت عزيمتكم، فاجيبوا طلبي بدكم تردوا علي وتعوا معي. وراح لعند بيته، فات على البيت قال له للخادم تبعه، قال له أخرجي لخادمته، أخرجي كل ما كنت تدخرينه لمعيشتنا، كل شيء كنت مخبيتي أكل بالبيت طالعي. وعزمهم كلهم على الأكل. شوفوا هالأسلوب، يعني أنا عادة أفكر والله عن جد آل بيت النبوة جماعة رائعين، يعني لو ما أكل معهم بيزعلوا، أكل معهم خلطهم أكلاتهم، هن حصلتي أكل فقراء وهن عزموا عليه وكذا، أكل معهم بعدين قال لهم أنا أجب طلبكم كنت جيبوا طلبي، وأخذهم عشاهم وطعمهم أطيب أضعاف من اللي أخذوا منهم. هكذا أخلاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أدبه، مرة من المرات صار مشكلة بينه وبين أخو الحسن، والإخوة بصيفة بناتهم خلاف، فتخانق هو وأخو الحسن أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. طبعا الإخوة مهما طار خلافهم ما بيصير أكثر من 3 أيام، ما المسلم ما بيصير يطول خلافه أكثر من 3 أيام. قام شوفوا ثالث يوم سيدنا الحسن الكبير اللي هو أكبر منه بسنة، يعني قرر يجي صالح أخوه الصغير، فراح لعنده دعا على باب البيت قال له يعني عيب نضل متخانين أكثر من 3 أيام، ما بيصير سنة، ما بيصير، بدي صالحك. ركض لعند الحسين قال له والله أنا بحب أني صالحك، جاي أني صالحك، بس أنت أكبر مني وأفضل مني، حبيت أنه أنت تأخذ فضل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنا استنيتك أنت تجي مشان أنت تأخذ الأجر. أنا طبعا هدول يعني ما بحسبها إلا أنه يعني اللهم ارضى عنه مؤدبين جدا وبيعرفوا الفضل لأهل الفضل. كلاتنا نعرف قصته، لما مرة هو وأخوه شافوا رجل كبير عم يتوضى غلط، كلاتنا نعرف القصة، وعن جد يعني ولدين صغار طلعوا الختيار عم يصلي غلط، يتوضى غلط، طب شو نروح نقول له؟ نخاف يتحسس، ونخاف نقول له طب نحن حسن حسين يقول يعني اوه جايين تفلسفوا علينا. فاتفقوا مع بعض، وهيك شوفوا التعاون مع احلاله، راحوا عنده قال له يا عم، يا عم اختلفت انا واخي في الوضوء فهل تحكم بيننا؟ فالزلمه الاول هذا ما مش محكم بها، يلا توضى انت. فالاول توضى الحسن واحسن الوضوء، شو وضوء بجنن. قام حسين قال له لا انا بدي اوريك وضوئي، وتوضى وتوضى كمان وضوء ممتاز. ف زلمة قال والله إن وضوءكما أحسن من وضوئي، خلاص أنت اللي بدكم يا والله أنا اللي وضوئي فيه مشكلة، أنت الله يجزيكم الخير، أنتوا مين عمو؟ مين أنتوا؟ الحسن الحسين، اللهم صلي على جدكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رسول الله يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما، يعني يا رب أنت حبهم، وأحب من يحبهما، حب اللي بيحبوا. لذلك كنا مأمورين نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي رواه البخاري: حسين مني، حسين مني، هذا جزء مني، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطاني من الأسباط. في حديث آخر: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. اللي بيحبهم هذا بيحب النبي، واللي ما بيحبهم هذا ما بيحب النبي. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فكان كانوا مثال من مرة قال الحسين: أيها الناس نافسوا في المكارم. إذا كنت تنافسوا، تنافسوا بالأشياء الحلوة المنيحة بالمكارم، ما تتنافسوا مين ساوى عزيمة أكثر، ما تتنافسوا مين طلب مهر لبنته أعلى، ما تتنافسوا مين اشترى سيارة أغلى، تنافسوا في المكارم، تنافسوا بالشيء اللي فيه كرم، الشيء اللي فيه فائدة. وسارعوا في المغانم، والشيء اللي فيه فائدة للناس سارعوا لها، شيء حدا بده مساعدة سارعوا. واكتسبوا الحمد بالمنح، بدكم الناس تحمدكم وتحبكم، امنحوا، تبرعوا، ادفعوا، عطوا، عزموا. واحد هذا ساوى عزيمة رفقاته بيضلوا كتر خير فلان والله عوض على فلان. طبعا هذا المؤمن، المؤمن لازم يشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذلك النبي قال: لا يأكل، لا تجالس إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لما أنت تعزم واحد تقي، شو ما بتعزمه بيقول كتر خيره فلان، الله يجزي الخير فلان، الله يعوض على فلان، بشكرك. اللئيم شو ما بتعزمه ما بيتذكرك ياها، وبيضل بيقولك ما شفنا شيء منك وما طعم وما هذا. أو إذا أنت عزمته بيحكي عليك، بيطلع شو كيف برجع البيت، طمنا كيف العزيمة، يا والله الرز بايت واللحم مأدقدة والجاج قليل والمرأة بذم. التقي بيقولك والله الحمد لله، والله ما شاء الله حولهم، الله يرضى. لو كان في مشكلة بالأكل، التقي لا يذم الطعام، التقي ما بيحكي على صاحب العزيمة فوق ما هو الزلمة عزمك، هلأ هو مقلل الأكل، هو الأكل مو مستوي معه، مو مشكلة. التقي لا يذم الطعام. خذوا هالمعلومة عندكم، أنتوا مطالبين أن تكونوا كما أراد سيدنا محمد، لا ذم الطعام. ما عاب رسول الله طعاما قط، ما في مرة النبي عيب أكله. نحن من عيب الأكل مو تبع الغريب، تبع القريب. تلاقي الأهل بالبيت بيطبخوا بينفخوا بيقيموا بيحطوا، بعدين كيف الأكل؟ مو طيب، مش زاكي، مو نفعان، طعمه بتلل. لا ما بيصير تسمي الأكل ولا بتسمية لا تليق. قال: ما عاب رسول الله طعاما قط، فإن أحبه أكله، وإن لم يحبه سكت عنه. ما بيأكله بيسكت خلاص، ما بيذم. في ناس بيغلطوا، في ناس أحيانا بيشبهوا الطعام لكلمات معيبة بحق النعمة. قالها: يا عائشة أكرمي جوارا، يعمل احترمي النعمة، حبي النعمة. أنا بحكي لكم هالشغلة، هذيك اليوم شفت شخص دعية إلى طعام، فلما أكل ترك نص الصحن كله رز وقطع لحمة وكذا، تركه للكب. أنا صفنت، قلت هذا الإنسان لو وجد مين يعلمه، لو ما بصير تكب الطعام، ما بصير تنكب ولا رزة. اللي بيكرم نعم الله، الله بيكرمه، واللي بيكبكب النعمة الله بيزول النعمة عنه. سكوب على قدر حاجتك، زاد أكل خبيهن لتاني يوم تأكلون. إذا أنت ببيتك أكلت صحن مالك إذا تكمل، خليه، قل لهم خلوا لي إياه لبكرة، تغصب حالك عايز تأكله بكرة، بس ما تكبه. أكثر من هيك مالك قدران تأكله، روح اسكبه حطه جنب الحاوية. هلأ للأسف في ناس مشتهين يأكل الأكل تبع الحاوية، حطه بصحن نظيف جنب الحاوية. في ناس بتمر كل يوم بيمروا على الحاوية 4-5 مرات، بيلموا بياخدوا الأكل البايت والأكل الخربان والأكل اللي فيه مشاكل. بس لا تكب النعمة، لا تكبوها بالزبالة، اللي بيكب النعمة بالزبالة بتزول عنه. لذلك التقي لا يذم الطعام، التقي لا يكب الطعام. لما بدك تعزم تقي ما حيذمك. لذلك قال رسول الله: لا تجالس إلا مؤمنا. لما تقعد مع مؤمن ما بتنأذى منه، لما تقعد مع مؤمن تتحسن أنت، ما بتسوء. لما تقعد مع مؤمن بذكرك بالله، لما تقعد مع مؤمن بتلاقي حالك بذكرك بالصلاة، بتحكوا أشياء منيحة، المؤمن قعدته كتير حلوة. عكس المؤمن، غير المؤمن قعدته بتخوف، قعدته بتضر، قال رسول الله لا تجالس إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا حدا لا تعزم عندك على البيت إلا الأتقياء. لا تفوت على بيتك مما كان. لا تعزم على أكلك مما كان. لأنه مثل ما قلنا بيحكي عليك وبذمك الغير التقي، وأنت أوعك تكون هذا الإنسان. إذا حدا عزمك على البيت تنتقده، ترجع على البيت تحكي عليه. فاكتسبوا الحمد بالمنح. فلما بدك يعني بدك ناس تحبك عزيم، بدك الناس تحبك ساوي لهم مبادرة، قول لهم يا جماعة المرة الجاية أنا جايب الحلوان معي، أنا جايب الحلو معي، أنا اشتهيتكم بهالأكلة. لو ما في لها مناسبة ابذل الطعام، الناس بتحبك. واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقبه أجرا. لما تعمل معروف الناس بتحمدك أول شيء، بتقول كتر خير فلان، وبتأخذ أجر من الله. ومن جاد ساد، اللي بيجود بيدفع وبيعزم بيسود، بصير سيد، بصير الناس تحبه، بصير الناس تحسب له حساب. هون السيادة، السيادة بالبذل، السيادة بالعطاء. من جاد ساد ومن بخل ذل، والبخيل ذليل. تلاقي بيصير بيتصرف أحيانا تصرفات من بخله تضحك عليه وتقرف منه، على قد ما بيكون بخيل، على قد ما بيكون. لا، المؤمن بيكون كريم، المؤمن جواد، المؤمن معطاء. كان رسول الله أجود من الريح المرسلة. وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجو. أكثر واحد كريم هو اللي بيعطي اللي ما بيتوقع أنه ياخد. يعني مثلا أنت في واحد شخص زعلك، أنت سافرت رجعت، ممكن بقول لك حيعطي هدايا للجميع إلا فلان لأنه مزعله، بتلاقي جايب هدية أول واحد لفلان اللي مزعله. هذا هو الإنسان الجواد، أجود الناس. وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعف الناس من عفى عن مقدرة. الإنسان العفو الحقيقي اللي بيعفو عن مقدرة، بيقدر يعاقب بس عفى، بيقدر يسمع كلمتين، بيقدر يهري وبره بس سكتنا خلاص لله، عفى لله، سكت لله. وأوصل الناس من وصل من قطعه. أكثر واحد منيح بالوصال تبع الناس اللي بيوصل اللي بيقطعه. حكيت مع فلان وطنشني، ولما سافر ما ودعني، ولما رجع هذا ما بدي روح سلم عليه لو شو ما لا. أوصل الناس من وصل من قطعه، معلش روح وصله، يكون أنت عم توصل لله، هذا هو الوصال. ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين. أن تكون محسنا، أن تكون معطاء، أن تكون جوادا. مرة حكى لأهل بيته، قال لهم شغلة، قال لهم حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. إذا الناس أصدوكم، أو إذا الناس طلبوا منكم، أو إذا الناس احتاجوك بخدمة، هي نعمة من الله عليك. الناس ما بتروح عند مين ما كان، يجوا عندك لأنه توسموا فيك خيرا، يجوا عندك لأنه فكروك كريم، فكروك شهم، فكروك. كانوا دائما يقولوا إلك ولا للديب، فاللي بيقول لك أسرع، واللي بيقول لك أقرب، واللي بيقول لك أبدا. إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعودوا نقما. فإذا أنت النعمة أنت يعني حسيت أنه عادي، يلا ما ما ما, ما لبينا فلان منلبي غيره، هيك اعتبرت شيء عادي، هي النعمة بتصير نقمة، هي الله بيسحبها منك وبيندمك عليها. صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، اللي بده شغلة زل حاله وإجا سألك وحط يعني مثل ما بيقولوا كسر على أنفه بصل مشان يطلب منك، فهو زل حاله، فأنت فأكرم وجهك عن رده، فلا ترده، لا تخيبه، لا تطنشه، عطيه وأكرمه. وكثير كان سيدنا الحسين لما يتبرع يعتذر من اللي يتبرع له، يقول له أنا آسف، مع أنه يكون عطاه كثير، يقول له أنا آسف والله ما في شيء من المقام، والله ما في شيء يعني بناسب، يا ريت لو كان معي أكثر. كل مرة بعد ما يتبرع بيعتذر منه. لذلك مرة تبرع على واحد واعتذر منه، فهداك حيجن الفقير. قال مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، فأنتم الأعلون عندكم. يعني أنتم بتحسسوا التحت بتحسسوا أعلى منكم، الفقير بحس حاله عزيز، فأنتم أنتم الأعلون عندكم علم الكتاب ومن جاءت به السور. هذا هو الإمام الحسين، هذا هو حفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مثل ما قلنا الله عز وجل اصطفى سيدنا الحسين ليموت شهيدا، ومات بيوم كربلاء، مات معه 30 من أولاده وأحفاده، أولاده وأولاد عمه وقرايبينه 30، و40 واحد من الرجال المناصرين له ماتوا 70. طبعا لما هجموا عليهم الجيش هداك ما كان بده يقاتلهم، هن كانوا يمنعوهم يوصلوا على الكوفة، الجيش ما كان جاي يقاتل والحسين ما كان ناوي يقاتل، بس هن قالوا له ما بتكمل لقدام، قال لهم بدي يروح على الكوفة، قالوا له ما بتروح على الكوفة، فتصدوا لهم، فصار في هذا القتال، فقتلوا الرجال 69، قدروا يقتلوهم، بس ما حدا استرجع يقرب على الحسين، ما حدا يقتل الحسين، كلهم مسلمين. لما صلوا المرة الماضية وقفوا فريقين بدهم يصلوا، صلى الإمام الحسين واللي معه، الجنود صلوا مأمومين بالحسين اللي بدهم يقتلوه، اللي جايين يمنعوه، يعني هنا بالآخر يعرفوا إنه هذا حفيد رسول الله، صلوا معه إمام يعني مأمومين به. بعد ما خلص قال لهم خلوني يمشي، قالوا له ما بنقدر نخليك تمشي، معنا أوامر إنك ما تمشي. فلما صار مناوشات صار في قتل، قتلوا 69، الحسين ما حدا قدر يقرب عليه، وقف الحسين ما حدا يقرب عليه، طبعا ما قتلوا نسوان موجودين. أراد الحسين أن يشرب، كان وهن واقفين قدام النهر، نهر الفرات، فقال لهم بدي أشرب، فهن جزء من الضغط عليه أنه لا ما في، قال لهم أيمنع حفيد رسول الله من الماء ويستباح بينما الكلاب اللي ماشي بتقدر تشرب من المي، الكلاب تشرب من المي وأنا ما أشرب، أنا عطشان. قالوا له ما في، قرب هجم بده يشرب المي، قام إجا واحد قطع له إيده نزل دمه، إجا واحد تاني انقض عليه وقطع رأسه. طبعا صاحوا النساء، بنته وأخته كانوا موجودين، صاحوا فهدنك أخذوا رأسه وأخذوا القتلة وراحوا لعند أمير الكوفة ودوا له إياهم. لما حطوا له الرأس على الأرض كان ماسك عصاية، قلناها مسك صار هيك يحرك وش الحسين وش نازل دم، فكان قاعد صحابي زيد بن الأرقم قال له قيم إيدك عنه، لقد رأيت رسول الله يقبل هذا الوجه، النبي كان يبوس هذا الوجه وانت نازل تلعب فيه بحديدة، فاستحى منه قال له خدوه عني، فأخذوه وأخذوه للشام لعند يزيد. لما يزيد شاف رأس الحسين كمان بكي وخاف، وأمر بقتل وقطع رأس من قطع رأسه. قال له مين اللي سمحكم، مين اللي أمركم تقطعوا رأسه؟ قالوا له والي الكوفة زياد، قال له قطعوا لي رأسه، راح قطعوا له رأسه. ايه لا بس هو اللي اعطاهم الامر، قال لهم انه لو يعني اضطر الامر معلش اقتلوه. مين كان موجود من اللي نجوا من آل بيت الحسين؟ نجا رجل واحد، ولد واحد، ابن الحسين واحد، طبعا أولاده 4 ماتوا، في واحد نجا كان اسمه علي ولقبه زين العابدين. هذا علي يوم المعركة كان مريض كتير، مريض كتير ما قدر يوقف ولا يرفع سيف، فكان نايم بالخيمة لما هن ماتوا، فسبحان الله هو ما تعرض لهذا، فأسروه وأخذوه على الأسر، أخذوه مع النساء، نساء آل البيت. طبعا سيدنا الحسين استشهد في مثل ما قلنا نساءه. يزيد لما شافهم طبعا فورا أكرمهم، هدول يعني يزيد بن أبي سفيان بيقرب يعني ولاد عم هن بالآخر، أكرم النساء وأكرم علي زين العابدين، أكرمه وهذا، وقال له شو بتحب تساوي؟ قال له أنا بحب أرجع المدينة المنورة إلى مدينة جدي. فرجع علي ابن الحسين إلى المدينة المنورة، طبعا كان حافظ القرآن كاملا، كان متعلم علوم أبوه وعمه، متعلم من أبو الحسين ومتعلم من عمه الحسن، فكان عنده علوم كثيرة، هدول هن آل بيت النبي اللهم ارضى عنه. بس بدي أحكي عن شغلة، إنه شوفوا كيف اللي بيطلع من بيت منيح يعني، أو اللي بيطلع من بيت مربى شو بيصير فيه. سيدنا علي ابن الحسين مشي على ممشى أبوه وعمه، طبعا على سبيل المثال حج 20 حجة مشي على رجله. يعني يعني بالآخر الواحد بده يتعلم من مين وينشأ وناشئ الفتياني منا على ما كان عوده أبوه. هو شاف أبوه حج 25 حجة على رجليه، هذا حج 20 حجة مشيا على قدميه. بكرة أولادك حيطلعوا نسخة عنك، ما حيطلعوا أولاد الجيران. إذا طلعوا أولادك عاطلين، خلينا نبلش بالمياه، إذا طلعوا أولادك مناح فالله يرزيك الخير ويرضى عليك، طلعوا بسببك مناح، إذا حفظوا قرآن وإجوا على دروس. وإذا إجا ابنك قال لك بابا أنا يوم السبت عندي درس، قل له الله يرضى عليك يا ابني، والله نعمة ترباية تربايتك، لأنه مشي على خطأ أبوه وإجا على الدرس. بالمقابل لو لقينا ابنك واقف على شيء إشارة مثلا، يعني ما بعرف شو عم بيساوي، فمنقول كمان شو الله يهدي شو هي ميو تمام. يعني شوفوا كيف هذا، لأنه بده يطلع مثل أبوه. أبوه كان عمل تطوعي وعمل نشيط، يعني سبحان الله هيك الواحد فك. فيوم الأيام راعى الحج كان موجود هشام ابن عبد الملك، لما كان خليفة كان بده يحج. حاول الخليفة هشام يوصل الحجر الأسود، ما كان يعرف يوصل. كل ما يطوف طوفه يقرب من الحجر الأسود هو وجنوده يحاولوا يدفشوا يقربوا، ما يقدروا يقربوا. فبعد ما خلص الطواف قعد يرتاح، قعد عم بيرتاح، ما لقى إلا هالحرم يفضى، هالساحة هيك تفضى تفضى، ناس تحت ناس تحت ناس تحت، هيك حتى فضي عند الحجر الأسود. شاف واحد ماشي قرب باس الحجر الأسود، وهذا ودعا دعا دعا، بعدين حمل حاله وطلع. ردت رجعت الناس تكاترت. فهشام بن عبد الملك هو الخليفة، قال له مين هاد؟ شو يعني هو خليفة وجبروته ما قدر؟ قال له مين هاد؟ قالوا له هذا علي ابن الحسين. فهو يعني مثل انه مين الحسين هذا؟ فكان القاعد الفرزدق الشاعر قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، فجده أنبياء بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بحياته ما كان يقول لا، ما بحب يقول لا. شو ما بتقول له بيقول لك إيه، شو ما بتطلب منه بيقول لك إيه. ما قال لا إلا لما بتساوي تشهد، بقول أشهد أن لا إله إلا الله، هون بس بيقول لا. ما عدا ذلك زلمة يسر يسر يسر. نحن الحمد لله مستر لا، نحن بالنسبة لنا تاكل لا، تنام لا، عجبك لا، تروح مشوار لا، نحن كله لا. هو حياته ما قال لا، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، من معشر حبهم دين. حب آل البيت دين، اللي بيحب النبي وآل بيت النبي هذا دين. وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. اللي بيقرب عليهم وبيتعلم منهم وبيقعد معهم بينجى وبيستفيد. اللهم ارضى عنه. كان كريما كأبيه، كان جوادا كأبيه، كان يحمل الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. لما مات اكتشفوا أنه 100 عيلة كانوا يأكلوا كل يوم، يفتحوا الباب يلاقوا أكل، ما يعرفوا مين حط الأكل. لما مات الحسين، لما مات علي ابن الحسين، تاني يوم فتحوا الباب ما لقوا أكل، تالت يوم فتحوا الباب ما لقوا أكل، عرفوا أنه اللي كان يجيب لهم الأكل هو علي زين العابدين ابن الحسين. 100 بيت، في حدا بيكفل 100 بيت؟ لك احنا لو كلنا بدنا نكفل بيت، والله يا لو هلا اتفقنا كلنا سوينا جروب انه يا جماعه كل يوم بدنا واحد يروح يودي اكل لبيت فلان، صدقوني حيجي يوم وما نطعميهم وننساهم. في واحد بيكفل لحاله 100 بيت، 100 عيلة بيروح بيدينه اكل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وما كان ياخذ حدا، ما كان يخلي حدا يساعده. ليش؟ مره واحد اجى قال له مثل ما قالوا للخليفه، قالوا سيدنا عمر من قبله، قالوا له خلينا نساعدك نحمل عنك، قال: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ حتساعدني يوم القيامة ولا حتقولي نفسي نفسي؟ لا عمي أنا بدي أشتغل لحالي. كان يروح بالليل يوزع أكل لميت بيت، لما يجوا يغسلوه لقوا فيه أسود عند كتفه من هون ومن هون، شو هذا الأسود؟ كان آثار الحبل التي يحمل بها الطعام لما يروح يوزعه على الفقراء والمساكين. كان يقولوا أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي ابن الحسين رحمه الله. مرة عرف أنه في واحد استغابه حكى عليه، فراح شافه قال له، وسبه هذاك الزلمه، سب علي ابن الحسين. قام راح لعنده قال له: يا أخي، إن كان ما قلت في حقا، إذا أنت حكيت عني شيء مني يعني صح، فأسأل الله أن يغفر لي. أنا بعتذر من الله إذا أنا كنت يعني هيك عامل شيء غلط. وإن كان شيء اللي حكيته عليه افترى ومو أنا ما, ما, ما يعني لا يعنيني، فأسأل الله أن يغفر لك، إن شاء الله الله بيسامحك. أنا بالنسبة لي مسامحك. بيقولوا ما قال سعيد بن المسيب: ما رأيت رجلا أتقى وأورع من زين العابدين. هذا اللي بنعرف أسطر كانت جاريته عم تصب له مي، وقعت الإبري على رأسه فشجته، نزل منه الدم، طلع عليها فقالت له: والكاظمين الغيظ. الآية: والكاظمين الغيظ، يعني أقضم غيظك، يعني إذا كنت مؤمنا أقضم غيظك. هو لازم يبهدلها، هي يعني بما معناه والكاظمين الغيظ. قالها: كظمت غيظي. طيب هلا كظمت غيظك، بكرة بتنفجر فيني، بعد بكرة بتشرتحني. قالت له: والعافين عن الناس. وين انتم؟ انتم اهل بيت النبي، بتحكوا ايات يلا والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قام لقيتها زابطة، قالت له: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حرة. جماعة وقافين عند ايات الله، عند حدود الله. لما يسمع اية بيتعظ، لما يسمع اية بيرد، وليس بكابر بزيادة وبيغلط بزيادة. في لذلك في ناس لما بتقول له مثلا يكون معصب، بتقول له: يا أخي صلي على النبي، بتلاقي بيغلط. اللهم صل على سيدنا محمد. مرة واحد راح لعنده علي بن حسين فحكى معه كلمة، أما هذاك عصب منه فراح بزع على وشه، هيك بزع عليه. فيعني هذا علي بن حسين يعني تبزع على حفيد النبي، والله تقيله. مسك البزاء بسح فيها وشه، قال: بلغني عن جدي أن ريق المؤمن شفاء، ريق المؤمن شفاء، فأنت كتر خيرك، شكرا لك. هاي مسحنا. ذاك طلع قال له: أشهد أنك ابن بنت رسول الله. هاي أخلاق نبوة، هالحلم اللي بيقضم غيظه بيمسك حاله، ما واحد انفجر فيه. نحن بالنسبة لنا لا بيكون من آل بيت النبي، ولا بيكون شقفة واحد ساكن بعمان، مع يعني على اعتبار أنه الجميع ساكن بعمان، بيشوف حاله قد الدنيا. وإذا حدا يعني دعس على ظله بقيم الدنيا وما بيقعدها. هداك سب بزق عليه، مسحها، قال له: ماشي. كان انفجر فيه هاد، لو ما بيمسك حاله كان انفجر فيه. ذاك قال رسول الله: ليس الشديد بالسرعة، مو الزلمة هو اللي بينفجر، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللي بيمسك حاله هذا الرجال، اللي بيمسك حاله هذا هو الشديد. كان وقورا مهابا، له هيبة، يكسو وجهه علامات الإجلال. لما يمشي تحس هيك دولة ماشية، تحس شغلة رائعة ماشية. يعني أنا بحكيكم هالكلام لأنه هدول آل بيت النبي بدنا نحبهم، بدنا لما نصلي عليهم بدنا نحبهم، بدنا نعرف مين هن. فنحن هلا لما نصلي على آل بيت النبي عم نصلي على ستنا فاطمة الزهراء، وسيدنا علي زوجها، والحسن والحسين أبنائهما، وهي هذا ابن الحسين علي زين العابدين. كان قاعد عم يتغدى، قام جابوا له راس اللي قتل أبوه، أطمون قطع رأسه، فجابوا له رأسه، كان قاعد عم بيتغدى، فجابوا له إياه، حطوا له الرأس قدامه، طلع عليه. طبعا الناس فرحت إنه الله كيف انتقم، القاتل بشر القاتل بالقتل، فين قتل القاتل. قام هو طلع قال: جيء برأس أبي الحسين وهو يتغدى. يعني لما إجا الرأس لعند الوالي وهو عم يتغدى. وجيء لنا برأس ابن زياد ونحن نتغدى، اللهم انصر المظلوم ولو بعد حين. دائما الله بينصر المظلوم لو طولت الشغلة، لو أخذت وقت، بس الله بينصر المظلوم. بدنا نأخذ آخر شيء حكمه، كان كثير له حكم حلوة. طبعا كان يعني زلمة حكمه كثيرة، ينطق من مشكات النبوة. من حكمه الجميلة كان يقول: لا يخاف عبد إلا ذنبه. لا تخاف إلا من ذنبك، لا تخاف من دكتور، ولا تخاف من شرطي، ولا تخاف من حدا. لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا تطمع بالمساعدة إلا من الله، ولا تأمل إلا من الله، وما بيساعدك إلا الله، وما بيوقف معك إلا الله، ما راح يكون معك إلا الله. كان يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا الإيمان إله جسد فالصبر هو الرأس. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. واللي ما بيصبر هذا ما له مؤمن، اللي ما بيصبر على الطاعة ما له مؤمن، واللي ما بيصبر عن المعصية ما له مؤمن، واللي ما بيصبر عند المصيبة ما له مؤمن، ولا إيمان لمن لا صبر له. عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته. لك كل هاي بقول لك ما بس والله عامل رجيم، والله ما بحسن بتساوي لي حرق، والله ما بحسن بتعمل لي حموضة، والله ما بحسن بيرتفع معي السكري. عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، ولا يحتمي من الذنب لمعرفته. بالمقابل الذنوب بأخذ حبة حموضة وخلاص، شوية استغفار بيمشي الحال، ولا يحتمي من الذنب لمعرفته. وكان يقول: إن الله يحب المذنب التواب. الله بيحب المذنب التواب، كل ابن آدم خطأ، حتكون مذنب بس كون تواب، المذنب التواب. كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ألف ألف، مو مية مو ميتين، 1000 ركعة. يسألوا يعني عفوا ليش، ليش عم تصلي 1000 ركعة؟ قال: سمعنا حديث لما واحد سأل جدي النبي، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، حابب يكون قريب منك بالجنة. قال: أو غير ذلك لك طلب تاني؟ قال: هو ذلك، لا بدي يكون قريب منك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يلي حابب يكون قريب من النبي بده يصلي كتير، يلي حابب الله يعينه على نفسه بده يصلي كتير. فأعني على نفسك بكثرة السجود، اللي بيقول لك أنا نفسي ما عم بقدر إني قاومها، قديش بتصلي؟ بيقول لك 4 فرائض، أهلين وتعيش، ما راح تعينك على نفسك، بدك تصلي فرائض كاملة. وشو بتصلي سنة زيادة؟ تقدر تمسك نفسك. شو ما بتعمل نوافل أكتر تقدر تقاوم نفسك أكتر. كان إذا قام للصلاة خلع زينته ولبس ثياب هيك متواضعة، بس كان يحط عطر كتير، مسك كتير، وكانت تفوح منه رائحة العطر أينما ذهب، وين ما بيروح بشم ريحته عطر. كان يقول: لا تزهدن في صداقة أحد. لا تقول فلان ما له طعمة، هذا الزلمة يا زلمة فكرونا منه. لا تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك. لو أنت فكرت ما رح تستفيد منه، فإنك لا تدري متى ترجو صديقك، قد يجي يوم تحتاجه. فخليك منيح مع الكل، خليك لطيف مع الكل، خليك إيجابي مع الكل، لا تزعل حدا منك، لا تمسخر على حدا. ما بتعرف أنت بتحتاجه، ما بتعرف أنت هذا الزلم يمكن أنت تطلب منه طلب ويساعدك. قال: سادة الناس الأسخياء الأتقياء. شوفوا عم بحكي أنا أنه نفس مفاهيم أبوه، قديش كان أبوه كريم طلع الولد كريم، قديش كان الأب سخي طلع الولد سخي. سادة الناس الأسخياء الأتقياء، هذول هن بصيروا السادة اللي بيعطوا. وفي الآخرة سادة الناس في الآخرة أهل الدين والعلم، هذول بيكونوا السادة بالآخرة، اللي عنده العلم الله بيرفعهم. بالدنيا اللي عنده المال بينفقوا، من ساد من جاد ساد، اللي بيدفع. شوفوا نفس من مشكاة واحدة. قال: الحسود لا ينال شرفا. اللي بيحسد الناس هذا بحياته ما بصير شريف، اللي بيضل بيطلع على ما في أيدي الناس هذا ما بصير شريف، هذا بده يضل مشتهي، بيضل ذليل، بده يضل عينه فارغة، بده يضل فقير من جوا. الحسود لا ينال شرفا، والحقود يموت كمدا. واللي بيحقد بيضل بيحقد وبيحط بقلبه، بيحقد وبيحط بقلبه، بالآخر شو بصير فيه؟ بيموت كمد من قهره ومن غيظه ومن سواد جواته. قال: بئس الأخ يرعاك غنيا. أسوأ أخ هو لما تكون غني بيرعاك وبيدير باله عليك وبيعزمك، لما شافك معك مصاري، معك سيارة، يلا يا فلان امشي نطلع، يلا كذا، ويقطعك فقيرا. بينما لما أنت تصير فقير بطل بنتكش فيك، بطل بيحكي معك، هذا مو أخ، هذا مو صديق. وكان يقول إن أهل البيت نطيع الله فيما نحب ونحمده على ما نكره. إن أهل البيت نطيع الله فيما نحب، بالأيام العادية الله عطينا نعم منطيعه ومنعبده ومنعمل اللي علينا، ونحمده على ما نكره. فإذا ابتلانا بشيء ما منحبه، إذا ابتلانا بمصيبة، ميزة أهل البيت أنه كانوا يحمدون الله ويشكرونه على نعمه. توفي رحمه الله في سنة 94 للهجرة، وفي اختلاف بدفنه. ناس قالوا اندفن بالمدينة المنورة بالبقيع جنب عمه الحسن، وناس قالوا انه اندفن بالكوفة بالعراق. وهلأ هو إله بالكوفة يعني مسجد، وله أيضا بالمدينة المنورة لما بيروحوا يعني كمان. طبعا مش قبور المدينة مو مبينة، كانت مبينة كانت موجودة، وهلأ حنشوف انه أغلب آل البيت النبي متونين بالمدينة، إلا يعني مختلف عليهم سيدنا علي وسيدنا علي زين العابدين، والحسين راسه بقرنة وجسده بقرنة. خلاصة الكلام، هدول آل بيت النبي اللي بالمناسبة نحن للأسف أهل السنة ظلمناهم لما ما حفظنا سيرتهم. إجوا الشيعة حبوهم وعظموهم وقدسوهم، فنحن كشينا تركنا لهم ياهن. صاروا الشيعة هن اللي بحافظين أسماء الأمة، نحن حافظين أسماء أولاده، نحن مو حافظينهم. الشيعة حافظينهم ويحبوهم، وهلا حنشوف بلك ابنه محمد الباقر، ابنه لمحمد الباقر جعفر الصادق، ابنه موسى الكاظم. نحن ما نحافظينهم ولم نعرف قصصهم ولم نعرف سيرهم، علما هدول أحفاد النبي وهدول سادتنا وعلمائنا. جعفر الصادق أستاذ البخاري، بس نحن ظلمناهم. لذلك مثل ما النبي قال على سيدنا موسى واليهود، قال نحن أولى بموسى منهم، أنا أقول نحن أولى بالحسين من الشيعة. نحن لازم نحب الحسين، ونحن لازم نحبهم لآل بيت النبي. النبي أمرنا أن نحب آل بيته، النبي وصانا بآل بيته، الله وصانا بآل بيت النبي. لذلك يا شباب لازم لازم نقرأ سيرهم ونحبهم ونتذكرهم. يعني أنا أتمنى أن يصح لنا كل مرة بس هيك نأخذ، يعني هذا اليوم حكينا عن شخصيتين، عن سيدنا الحسين، تخيلوا هذا النموذج، تخيلوا شكله كيف يشبه النبي، تخيلوا أخلاقه، تخيلوا عبادته، تخيلوا لك حدا بيحج 25 حجة ماشيا يعني. وتخيلوا ابنه صلع مثله صواما قواما، وعلم وفهم وحكم. هدول لازم نحبهم، لازم نحترمهم، وما نسمح للشيعة يستفردوا فيهم، ولا هن بس يعظمون ونحن صغير نخاف. لأنه صار الواحد إذا بده بيحكي عنهم بيقولوا أنت شيعي شي يا أخي، شو شيعي؟ هدول آل بيت النبي، هدول ديننا، هدول عقيدتنا، أنه نحبهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم. الله أمرنا أن نصلي عليهم ونسلم عليهم، أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعليهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية.